الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الطحاوي في عقيدته، فقال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، في هذا مسائل. المسألة الأولى: لا يصح أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض كما هو حال أهل الكتاب، فقد آمن اليهود بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمن اليهود وآمن النصارى بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإسلام فقد آمنوا بالأنبياء والمرسلين كلهم، كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. المسألة الثانية: الرسل على درجات، كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأولو العزم أفضل من غيرهم، وأفضل أولي العزم إبراهيم الخليل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل خلق الله بإجماع أهل السنة، كما ثبت عن عبد الله بن سلام عند الحاكم أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. قال: ولا جبرائيل وميكائيل. قال: ولا جبرائيل وميكائيل. فأفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معنى التفضيل انتقاص المفضول، وإنما لبيان أنهم على درجات في الفضل، وكلهم قد بلغوا منازل العلا، إلا أن بعضهم أفضل من بعض. المسألة الثالثة: قد أخبر الله ببعض الرسل ولم يخبر بكثيرين، فلذا القاعدة الشرعية في مثل هذا أن ما جاء مفصلا آمن به مفصلا، وما جاء مجملا آمن به مجملا، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم. كلام الطحاوي المتقدم في بيان أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، هذا رد على الخوارج والمعتزل، وقد تقدم الكلام على هذا ذكر الأدلة، ومما تقدم ذكره أن أحاديث أن كل أحاديث الشفاعة رد عليهم، والمراد بأحاديث الشفاعة أي أحاديث الشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار، كما في الصحيحين من حيث أنس أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ثم قال: مثقال برة من خير، ثم قال: مثقال ذرة من خير. فإخراج هؤلاء يدل على أن أهل الكبائر قد يخرجون من النار وليسوا مخلدين في النار، وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة. فإن قيل: لما لا يكون ردا على المرجئة؟ فيقال: المرجئة لا ينازعون في أحكام الآخرة، كما تقدم، فإن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في أحكام الآخرة. فإذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن أحاديث إخراج أهل الكبائر من النار أحاديث متواترة وأن فيها ردا على الخوارج والمعتزلة. نعم. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم. أما قوله الصلاة خلف كل بر وفاجر، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. وخرج البخاري عن عثمان لما أحاط به أهل الفتنة فقال له الناس: أنت إمام عدل، فكيف يصلي بنا هؤلاء أصحاب الفتنة؟ قال: إن خير أعمالكم الصلاة، وأنها تصلى خلف كل من صلى، أو كما قال رضي الله عنه. فدل هذا على أن الصلاة تصلى خلف أهل البدع وأهل الضلالة وأهل الفسق إلى غير ذلك، وأن الصلاة تصح. وهذه المسألة لها أقسام، أو وهذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يكون الإمام كافرا، فإذا كان الإمام كافرا لم تصح الصلاة خلفه، لم تصح الصلاة خلفه بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحال الثانية أن يكون الإمام مستورا لا يعرف حاله، فمثل هذا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. وفي هذا رد على الغلاة من جماعة الوقف التبين الذين يقول: لا نصلي إلا خلف رجل نعرف حاله وعقيدته. الحالة الثالثة أن يكون الرجل مبتدعا، سواء كان داعية أو غير داعية. ومن كان كذلك فقسم العلماء حاله إلى قسمين: القسم الأول ألا يوجد إمام للفروض إلا هو، فاتفقت المذاهب الأربعة على أنه صلى خلفه إذا كان كذلك. بل بعض أهل السنة ذهب إلى أن من لم يصلي خلف المبتدع في مثل هذه الحال فإنه يكون مبتدعا. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت له رواية أخرى. فإذا لم يوجد إمام راتب يصلي في الفرائض إلا هذا المبتدع، سواء كان داعية أو غير داعية، فإنه يصلى خلفه. وأؤكد أن بعض أهل السنة ذهبوا إلى أن من لم يصلي خلفه فإنه مبتدع. القسم الثاني أن يوجد غيره، فإذا وجد غيره فقد تنازع علماء المذاهب الأربعة، وأصح القولين أنه يصلى خلفه ولا تعاد الصلاة، كما هو قول الحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة أنه يصلى خلفه ولا تعاد الصلاة. وفي المسألة قول ثان أنه يصلى خلفه لكن تعاد الصلاة، كما هو قول المالكية وقول عند الحنابلة. والصواب أن الصلاة لا تعاد خلفه، أن الصلاة لا تعاد خلفه، فمتى ما صلى فإن صلاته صحيحة، لما تقدم ذكر من الأدلة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. الحال الرابعة أن يكون الإمام فاسقا، وقد تنازع العلماء في الصلاة خلف الفاسق، وعلى صح قولي أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق تصح لكنها خلاف الأفضل، فالأفضل ألا يقدم فاسق، لكن إذا تقدم الفاسق فإن الصلاة تصح. نعم. وبهذا يعلم أن من عاش في بلد كثر فيها أهل البدع فإنه يصلى خلف هؤلاء المبتدعة صلاة الجمعة وصلاة الفروض إذا لم يوجد غيرهم. وإذا وجد غيرهم فإن الصلاة خلف غيرهم من أهل السنة أفضل. ثم قد يكون مبتدع متلبسا بكفر لكنه لم يكفر عينا، فلا يعامل معاملة الكافرين وإنما يعامل معاملة المبتدعين. نعم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يتقدم الكلام على أمثال هذه المسائل. نعم. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم. قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي أن دم المسلم حرام ولا يجوز أن يعتدى على دمه. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا باب الإخبار، وهذا خبر معنى بمعنى الطلب. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في ساعة ما من دينه ما لم يصب دما حراما. وروى البخاري مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك الدين المفارق للجماعة. فالحديث الأخير بيّن أنه يجوز قتل أن الأصل في دم المسلم حرمة، لكن يجوز قتله إذا وجد ما يجوز ذلك. فلذا ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. إذن دم المسلم حرام، ولا يجوز أن يعتدى على مسلم إلا بحقه. والذي ذكره علماء المذاهب أربعة أن لا أحد يقيم الحد على أحد إلا السلطان ونائبه، أما من عدا فلا يصح له أن يقدم على إقامة حد. نعم. وهذا كله رد على من تساهل في أمر الدماء من الخوارج والمعتزلة، لا سيما الخوارج فقد تساهلوا كثيرا في أمر الدماء. نعم. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. هذا الكلام تقرير أصل مهم من أصول أهل السنة، وهو عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما وفاسقا أو مبتدعا إلى غير ذلك بما أنه مسلم. وهذه المسألة كثر الخلاف فيها، بل إن أول خلاف في الأمة كان في هذه المسألة، وهو أن الخوارج خرجوا على حكام المسلمين. فلذا ينبغي أن يعتنى بهذه المسألة، فإنه لا يزال الخلاف قائما فيها إلى وقتنا هذا. وكثير من الجماعات والأحزاب البدعية خالفت أهل السنة في هذا الباب، ومن أشهرهم جماعة الإخوان المسلمين ومن تأثر بهم أو انبثق عنهم كالسرورية والجهادية إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي أن يضبط السني السلفي هذه المسائل، وأن يعرفها بدليلها، وأن يعرف الشبهات المثارة حولها، حتى يقطع الطريق على هؤلاء المفسدين، وإذا ابتلي بهم في مناظرة وغير ذلك فلجهم ليظهر الحق بفضل الله وقوته. ويتعلق بهذا مسائل: المسألة الأولى أن تنصيب الإمام والحاكم واجب، فيجب على الأمة أن ينصبوا إماما وحاكما. ويدل على هذا دليلان: الدليل الأول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنه إلا إذا لم يوجد حاكم أصبح أمر الناس فوضى. فلذلك ما لا يتم الواجب إلا به هو ضبط الناس وحق دماءهم وإصلاح أمور دينهم ودنياهم إلا به فهو واجب. الدليل الثاني الإجماع، فقد أجمع العلماء على أنه يجب أن ينصب إمام، وقد حكى الإجماع الماوردي وابن حزم. المسألة الثانية: الإمامة والولاية شرعت في الشريعة لغيرها لا لذاتها، فهي من باب الوسائل لا من باب الغايات. وذلك أن وجود الإمام فيه نفع للمسلمين، وبه تحقن الدماء ويعم الأمن إلى غير ذلك من المصالح. وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم كالطيبي، فقد ذكر هذا الطيبي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والماوردي وغيرهم من أهل العلم. المسألة الثالثة: لا تصح ولاية الكافر، فإنه لا يجوز أن ينصب الكافر حاكما ولا سلطانا. ويدل على هذا دليلان: الدليل الأول قوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا خبر بمعنى الأمر والطلب. والدليل الثاني الإجماع، فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الحاكم كافرا، حكى الإجماع بالمنذر فيما نقله ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة وأقره، وحكى الإجماع القاضي عياض. وبهذا يدرك خطأ بعض الحركيين كالقرضاوي وغيره لما نظروا إلى أن لما قدموا مصلحة الدنيا على مصلحة الدين، قالوا المهم أن يوجد من يعدل بين الناس وأن يعم الرخاء والأمن بينهم سواء كان مسلما أو كافرا، ولم يلتفتوا إلى جهة الشرعية وهو أنه لا يجوز أن يكون الكافر ولاية على المسلمين. تنبيه: إذا كان الحاكم كافرا فإنه يجب على المسلمين أن يزيلوا هذا الحاكم الكافر بالإجماع، حكى الإجماع ابن حجر، ويدل عليه ما تقدم وقوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين على المؤمنين سبيلا. لكن إذا كان المسلمون في حال ضعف وليس عندهم قدرة فإن هذا الواجب يسقط لعدم القدرة، فإن الأحكام الشرعية مناطة بالقدرة والاستطاعة، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. روى البخاري مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان الصلاة وهي الصلاة والقيام فيها ركن، ومن لم يقم في صلاة لم تصح صلاته علق بالاستطاعة والقدرة، فغيرها من باب أولى، كما قال تعالى كما روى البخاري عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لم توجد القدرة لم يجز الخروج، لأنه يضر أكثر مما ينفع. فإذا ترتب على الخروج سفك الدماء وإضرار المسلمين لم يجز مثل هذا. وقد نص على هذا جمع من علمائنا المعاصرين كالعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة: لا يجوز أن يبايع بالحكم رجل فاسق، فلا يجوز أن يولى على المسلمين رجل فاسق، فإن تولية الفاسق محرم شرعا لأمرين. الأمر الأول، قال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين. قال مجاهد: أي لا يصح أن يكون الظالم حاكما. الدليل الثاني الإجماع، فقد حكى الإجماع على ذلك القرطبي في تفسيره: فيجب أن يكون الحاكم عدلا لا أن يكون فاسقا. تنبيه: من استقر له الحكم سواء كان ابتداء فاسقا أو عرض له الفسق بعد ذلك فلا يجوز الخروج عليه. فرق بين الابتداء وأن يكون الأمر في يد المسلمين وأن يثبت له الحكم، فمن ثبت له الحكم وعرض له الفسق أو أخذ الحكم بالغلبة كما سيأتي بيانه فإنه يجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه إجماعا، حكى الإجماع النووي رحمه تعالى في شرحه على مسلم، وسيأتي الكلام على هذا أكثر إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة: يحرم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان فاسقا أو مبتدعا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والإجماع والعقل. أما الكتاب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية لفظها عام، أولي الأمر نكرة مضافة فتفيد العموم. فإذا يجب أن يطاع الحاكم بما أنه مسلم، كل حاكم مسلم فإنه يطاع بدلالة العموم في قوله أولي الأمر منكم. أما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة متكاثرة في السمع والطاعة للحاكم وإن كان فاسقا وإن كان ظالما، وأمرتنا الشريعة بالصبر على جوره. ومن ذلك ما روى الإمام مسلم حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة أي حكام يأخذون الدنيا، وأمورا تنكرونها أي حكام عندهم فسق وذنوب. قال فما قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لم يأمرهم بالخروج ولا بغير ذلك. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. تأملوا قوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، أمر بالصبر ولم يأمر بغير ذلك، وإنما أمر بالصبر. وروى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ومن الأحاديث حديث حذيفة، وسأذكره إن شاء الله تعالى في آخر البحث إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فقد توارد أهل السنة على حكاية الإجماع على ذلك، وقرروا أن من خالف في ذلك فإنه مبتدع ضال، كالإمام أحمد في أصول السنة، وكعلي بن مديني في عقيدته، وكالرازيين في عقيدتهما، وكأبي عثمان الصابوني والمزني، وجمع كبير من أئمة السنة نصوا على الإجماع في هذه المسألة، وقرروا ذلك في كتب الاعتقاد، وذكروا أن من خالف فإنه مبتدع ضال، كما نص على هذا الإمام أحمد، وذكروا عقيدة أهل السنة، وذكر مثله علي بن مديني وغيرهم من أئمة السنة. أما العقل فإن الشريعة نصبت الحاكم للمصالح، والخروج على الحكام يفسد، ومن خرج على الحاكم أفسد أكثر مما أصلح، فهو يضر أكثر مما ينفع، ولا يصلح الناس بدون حاكم، بل يصبح أمرهم فوضى. وقد أدرك ذلك الشاعر الجاهل الأودي لما قال لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فلذلك بقاء الناس دون حاكم فيه من المفاسد الدينية والدنيوية ما الله به عليم. ومن في قلبه مسكة شك فلينظر ما حولنا من الدول التي حصل فيها انقلابات ومظاهرات، كم تضرر الناس وما كانوا يستنكرونه بالأمس ويتظاهرون لأجل إزالته، صاروا اليوم يتمنونه. فالأمر عظيم وليس سهلا، ينبغي أن يعتني بذلك أهل السنة وأن يكونوا أهل معرفة ودراية. تنبيهات: التنبيه الأول، لم يخرج أحد من الصحابة على حاكم. وأشهر ما يذكر في الباب قصتان: الأولى فعل الحسين بن علي رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية، والثانية فعل عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان. أما الحسين رضي الله عنه فإنه لم يخرج، فالحسين رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع ابتداء، وكان متأولا في عدم البيعة، هذا أولا. ثانيا، الحسين لما أراد أن ذهب لقتال يزيد وحصل قتال بينه وبين أصحاب يزيد، خيرهم بين ثلاث: أن يتركوه يذهب ليبايع يزيد، أو أن يذهب لقتال الكفار على الثغور، أو أن يرجع للمدينة. فأبى هؤلاء وقتلوه. لذا قال ابن تيمية وقد مات الحسين ابن علي رضي الله عنه شهيدا، لأنه مات مظلوما. وقد ذكر هذا الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام، وابن تيمية في كتاب منهاج السنة. فلو قدر جدلا أن الحسين خرج فإنه قد تاب، والعبرة بآخر حال الرجل كيف وهو لم يخرج رضي الله عنه، لأنه لم يبايع في الأصل. والكلام على هذا يطول، وقد فصلته في شرح الواسطية. أما عبد الله بن الزبير فإنه لم يخرج على عبد الملك مروان، بل كان الأمر في أوله لعبد الله بن الزبير، فإنه لما تولى الحكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي معاوية تولى الحكم بعده ابنه يزيد، فمات يزيد، فلما مات يزيد تولى بعده معاوية ابن يزيد، وجلس أياما، قيل جلس 40 يوما أو أياما، فتوفي رحمه الله. فلما توفي انتهى حكم بني أمية، فنادى بالحكم عبد الله بن الزبير، فبايعه الناس عراقا ومصرا، بايعه الناس من أهل العراق ومصر والشام إلى غير ذلك، ولم يبق إلا الأردن وهو جزء من الشام. وكان مروان بن حكم عازما على أن يتجه إلى عبد الله بن الزبير ويبايعه. فلما قيل لمروان كيف تبايعه الحكم فيكم، رجع مروان وحزب الناس حولهم بني أمية وغيرهم فتكاثروا، ثم مات مروان فأتم المسيرة ابنه عبد الملك، إلى أن حاصر عبد الله بن الزبير في مكة. فإذا لم يخرج عبد الله بن الزبير، بالحقيقة الأمر أن هناك دولتين من باب التقريب وتقاتل، فلا يقال إن عبد الله بن الزبير خرج، ولا يقال إن مروان أو عبد الملك مروان أيضا خرج، بل هي دولتان وتقاتلا. واضح يا إخواني؟ وقد فصلت هذا في شرحي في شرح الواسطية لمن أراد المزيد. التنبيه الثاني، إذا علم ما تقدم فقد كان الصحابة مجمعين على عدم جواز الخروج، لكنه حصل بعد ذلك خلاف في عهد التابعين حتى وقعت فتنة ابن الأشعث، ثم استقر قول أهل السنة وأجمعوا على عدم جواز الخروج على السلطان. وقد حكى هذا جماعة من العلم كالقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وابن حجر في كتاب التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح. فإذا الصحابة مجمعون على عدم جواز الخروج، ثم وقع خلاف بعد ذلك بين التابعين، ثم استقر الإجماع وانعقد على عدم جواز الخروج. فلذا أجمع أهل السنة على أن من خرج فإنه مبتدع ضال، كما تقدم بيانه هذا. التنبيه الثالث، روى الإمام مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع له. وهذا الحديث تنازع الحفاظ في صحته، فقد ذهب الدارقطني إلى ضعفه، أما الإمام مسلم فقد ذهب إلى صحته، فالحفاظ متنازعون في صحة هذا الحديث. فلو أن رجلا ضعف هذا الحديث بالنظر للرواية لكان الأمر سهلا، فإن له سلفا وهو الإمام الدارقطني، لكن أن يضعفه رجل وبعد ذلك يريد أن يصل إلى أنه لا يصبر على جور الحاكم الظالم، فإن هذا قول بدعي، لأننا لنفترض أن حديث حذيفة ليس موجودا، فإن الأدلة متكاثرة كما تقدم في عدم الخروج على الحاكم ووجوب الصبر على جوره وظلمه. فإذا فرق بين رجلين، بين رجل يقر هذا الاعتقاد السلفي ويضعف حديث حذيفة، ورجل يضعف حديث حذيفة ويجعله سلما لمخالفة أهل السنة في هذا الاعتقاد، فالثاني مبتدع ضال بخلاف الأول. المسألة السادسة، لا يجوز أن يعزل الحاكم لفسقه، وقد دل على هذا ثلاثة أدلة رحمكم الله. أما الأول ما تقدم من ذكر الأدلة الكثيرة في الصبر على جور الحاكم، أما الثاني فإن كلام أهل السنة الأوائل على عدم الخروج على الحاكم ولم يفرقوا بين العزل والخروج، وإنما فرق بينهما من تأخر، مثل ابن خويز من داد وأبي يعلى الحنبلي وأمثالهم. أما الأوائل فكلامهم مضطرد على عدم جواز الخروج وشددوا في هذا. أما الدليل الثالث الإجماع، حكى أبو بكر بن مجاهد والنووي في شرح مسلم الإجماع على عدم جواز عزل الحاكم لفسقه، فهذا من أبي بكر بن مجاهد والنووي دليل على أن من خالف فإنما هم أناس خالفوا بعد الإجماع فهم محجوجون بالإجماع السابق، لذا لا يصح القول بجواز العزل الحاكم، فإن بعضهم يحاول لا سيما من بعض الفقهاء المتأخرين يحاول يفرق بين الخروج والعزل، فيقول إذا قام عليه أهل الحل والعقد وأرادوا عزله فإنه يعزل بخلاف الخروج. والرد على هذا ما تقدم ذكره. المسألة السابعة، طريقة تولي الحكم عند أهل السنة. الحكم يتولى عند أهل السنة بأحد طريقين: الطريق الأولى الاختيار، والطريق الثانية الغلبة. والاختيار يكون بأحد أمرين: الأول أن يبايعه أهل الحل والعقد، انتبه، أن يبايعه أهل الحل والعقد لا عامة الناس. والأمر الثاني أن يعهد إليه الحاكم الذي قبله. روى البخاري عن ابن عمر أن عمر قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر الصديق، وإن تركت فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فعلمت أنه سيترك. فإذا التولية بالاختيار تكون بأحد هذين الأمرين، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع القرطبي أبو العباس القرطبي في شرحه على مسلم، والنووي في شرحه على مسلم، والعراقي في كتابه طرحي التثريب. فإذا العلماء مجمعون على أحد هذين الطريقين، لكن أنبه وهو تنبيه: الاختيار لا يرجع إلى عامة الناس، وإنما إلى أهل الحل والعقد. وقد قال علماء المذاهب الأربعة: وأهل الحل والعقد هم أهل الوجوه من الأمراء ومن لهم قوة وشوكة إلى غير ذلك من المعاني، وذكر نحو من ذلك ابن تيمية في كتاب منهاج السنة. فإذا لا بد أن يرجع إلى الحل والعقد لا إلى عامة الناس. الطريقة الثانية الغلبة، أي بغلبة السيف أو بغير ذلك. فإن من أخذ الحكم بغلبة فطريقة أخذ الحكم محرمة، لكن إذا استقر الحكم له وجب السمع والطاعة له في غير معصية الله، ويجب أن يعتقد في الأعناق البيع له. وقد دل على هذا ما يلي: الدليل الأول عموم الأدلة بالسمع والطاعة للحاكم. فالأدلة لم تفرق بين طريقة بين طريق وطريق في تولي الحكم. الدليل الثاني فعل الصحابة، فقد ثبت عن ابن عمر في البخاري أنه بايع عبد الملك مرة، جمع بنيه وبايع عبد الملك مرة، مع أنه أخذ الحكم بالغلبة. وثبت عند ابن سعد أن ابن عمر كان يؤدي زكاته لمن تغلب. الدليل الثالث الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن من أخذ الحكم بالغلبة فإنه كغيره، حكى الإجماع الإمام أحمد في أصول السنة، وعلي بن مديني في عقيدته، بل قال أحمد: ومن لم يعتقد في عنق بيعه وخرج عليه فإنه مبتدع ضال. وقرر الإجماع ابن بطال في شرح البخاري، ونقله ابن حجر وأقره، والمزني في عقيدته، وكثير من أهل السنة. فلذلك من أخذ بالحكم بالقوة فإنه يسمع ويطاع له، وإن كان طريق أخذه له محرما، لكن لما استقر الحكم له وجب السمع والطاعة له، ووجبت بيعته وألا ينازع في الأمر. وهذا إذا تأمل وهذا إذا تأمل فيه المتأمل وجده لحكمة عظيمة، وهي لحقن الدماء. فإن هذا من أمثلة أن الدين جاء بجلب مصالح تكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. تنبيه: يدخل في الغلبة تولي الحكم بكثرة الأصوات كما في الدول الديمقراطية أو بغير ذلك، فليس خاصا بالسيف. فكل ما لم يكن اختيارا وفيه أخذ الحكم بالقوة بأي دافع كان فإنه يعد غلبة. المسألة الثامنة: إذا وقع الحاكم في معصية لها حد كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك، فإن العلماء لا يذكرون أن الشعب يقيمون عليه الحد، بل نص بعض علماء الحنفية وغيرهم أنه لا يقام عليه الحد. كيف يقام عليه الحد وإقامة الحدود مخولة إليه وهي مناطة به؟ فلذا لا ينبغي أن نشتغل بإقامة الحد عليه كما يفعل أذناب الخوارج من السرور وغيرهم، يكررون ذكر مثل هذا الأمر، وأنه يجب أن يقام عليه الحد. يقال هذا لا يصح، هذا خلاف فهم العلم، وقد جاءت الأدلة بالصبر على جوره لا بإقامة دين الله عليه، وفرق بين الأمرين. لذا إذا زنى الحاكم فنحن مأمورون بالصبر وألا نخرج عليه كما أمرتنا الشريعة، ولم تأمرنا الشريعة بإقامة الحد عليه. لكن لو أراد الحاكم أن يقيم الحد على نفسه فإن له ذلك وواجب عليه شرعا هذا شيء، وأن يقيم الشعب أو أناس من الشعب الحد عليه شيء آخر، فإن الناس مأمورون بالسمع والطاعة له وبالصبر على جوره. المسألة العاشرة، هناك شبهات تثار على مسألة الإمامة، فإن الخوارج وأتباعهم شبهات يثيرونها وهي تختلف قوة وضعفا، وأقتصر على ذكر شبهتين. الشبهة الأولى، يقول بعضهم إن الإجماع بعد خلاف فيه قولان، إن الإجماع بعد خلاف فيه قولان، فإذا كان كذلك فإذن على التسليم، أنا أتكلم على لسانهم، على التسليم بأن الإجماع انعقد فإنه إجماع بعد خلاف، فينجر الخلاف في تأصيل المسألة على فرع هذه المسألة. والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لو قدر أن الإجماع بعد خلاف في حجيته خلاف فإنه لا يصح أن يكون في هذه المسألة، لأن هذه المسألة بعينها قد أجمع أهل السنة على عدم جواز الخروج، وأن من خالف فإنه مبتدع ضال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لا يسلم بأن في المسألة خلافا، وقد حاول أبو يعلى أن يجعل القول بأن الإجماع بعد الخلاف ليس حجة وينسب ذلك للإمام أحمد في رواية، لكن خالفه تلميذ أبو الخطاب الكلوذاني. لذا لا يسلم بأن في المسألة خلافا، بل أهل السنة مجمعون على أنه إذا انعقد الإجماع بعد الخلاف فإن الإجماع حجة، لا سيما وقد جاءت الأدلة بحجية الإجماع، ولم تفرق بين إجماع بعد الخلاف أو خلاف بعد إجماع، متى ما وجد إجماع فإنه حجة. الشبهة الثانية، الأصل في حكام المسلمين أن يكون للمسلمين حاكم واحد، أما تقسيم المسلمين بهذه الصورة حتى أصبحوا دويلات وكل دولة لها حاكمها، هذا خلاف ما جاءت به الشريعة. فإذا لا سمع ولا طاعة إلا للحاكم الأعظم، وأن مثل هؤلاء ليسوا من جنس الحاكم الأعظم. والجواب على هذا من جهات. الجهة الأولى أن هناك فرقا بين حال الاضطرار وحال الاختيار، فإن الاختيار أن يجتمع المسلمون كلهم تحت حاكم واحد وهو الإمام الأعظم، لكن إذا لم يوجد هذا فننتقل إلى حال الاضطرار، ففرق بين حال الاضطرار والاختيار. الجواب الثاني، أنه قد وجد في عهد الصحابة للمسلمين دولتان، الدولة الأولى لعلي ومن تحته، والدولة الثانية معاوية ومن تحته، وكل منهم سمع وطاع لحاكمه، ولم يقل أحدهم للآخر إنه ليس هذا الحاكم سمع ولا طاعة لأنه ليس إماما أعظم. الجواب الثالث، أن الأدلة جاءت بالسمع والطاعة للحاكم ولم تفرق بين الأعظم وغيره، متى ثبت أنه حاكم فإنه يسمع ويطاع يطاع له. الجواب الرابع، أن السلف أدركوا هذا، فإن المسلمين استمروا قرونا على وجود أكثر من حاكم في دول المسلمين، وقد أدرك هذا أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، ومع ذلك قالوا إن من خرج عن الحاكم فإنه مبتدع ضال، وحكى الإجماع على ذلك. وقد فصلت الجواب على كثير من الشبهات في كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة السلفيين، فمن أراد المزيد فليرجع إلى هذا الكتاب. نعم. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة. نعم، قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا من أبي جعفر الطحاوي، تقرير لما أجمع عليه أهل السنة من الدعاء للحاكم والسلطان، وقد ذكر هذا في كتب الاعتقاد جمع من أئمة السنة كالإمام البربهاري في صريح السنة قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وذكر ما روى ابن عين بإسناد الصحيحين فضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وقد نقل هذه المقالة الإمام ابن تيمية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بل في السنة الخلال أن الإمام أحمد قال: إني لا أرى الدعاء له واجبا علي في كل صباح ومساء، يعني أنه كان يدعو لهم رحمه الله رحمة واسعة. وقد قرر هذا في كتب الاعتقاد كما تقدم البربهاري والمزني وابو عثمان الصابوني والطحاوي. فلذلك الدعاء لهم سنة من سنن أهل السنة وطريقة من طرق أهل السنة، ومن خالف ذلك فإنه مبتدع ضال. ومن لا يدعو لهم له حالان: الحال الأول أن يتعمد عدم الدعاء لهم وأن يعتقد ذلك، فهذا مبتدع. الحال الثاني ألا يدعو لهم كسلا، فهذا مفرط. تنبيه: روى مسلم من حيث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تدعون لهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ذهب بعض خوارج العصر إلى أن في هذا الحديث دليلا على جواز الدعاء على الحاكم، وهذا خطأ كبير. لما يلي: الأمر الأول مخالف إجماع أهل السنة الذي تقدم ذكره. الأمر الثاني أن هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار، فهو يخبر أن من كان حاله كذلك فهو خير لأئمة، ومن كان حاله كذلك فهو شر لأئمة، وليس من باب إقرار فعل الناس. نعم. قال: ونتبع السنة والجماعة. نعم. قال: ونتبع السنة والجماعة. والمراد بالسنة والجماعة هنا هم الطائفة المنصورة أهل الحق، هم الذين قال ابن تيمية فيهم في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر اعتقادهم رحمه الله رحمة واسعة. وتحت هذا ما يلي: المسألة الأولى، أهل الحق فرقة واحدة، وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. روى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن سفيان، وأخرج مسلم حجاب بن عبد الله وجام السمر وثوبان وسعد بن وقاص وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهم فرقة واحدة. وروى أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق، فهم فرقة واحدة. لذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فأهل الحق فرقة واحدة، وما عدا ذلك فهم فرق وضلال. المسألة الثانية، أهل الحق تسموا بما يتمايزون به عن أهل الباطل وعن أهل البدع، تسموا بأهل السنة والجماعة، وتسموا بأهل الأثر وبأهل الحديث، خلافا لأهل الرأي، وتسموا بالسلفيين. لذا تجد في كلام العلماء يقولون فلان سلفي إلى غير ذلك من العبارات. وقد قال الذهبي: وكان الدارقطني سلفيا. فإذا تسموا بالسلفيين مقابل الخلفيين من المتكلمين. فإذا أهل السنة تسموا بأسماء تمايزهم عن أهل الباطل حتى يعرفوا، فمن أرادهم عرفهم، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. فلا بد من التمايز بالاسم حتى يعرف أهل الحق، ومن أرادهم استطاع أن يصل إليهم. المسألة الثالثة، تقدم أن أهل الحق فرقة واحدة، وأن المخالفين فرق وطوائف. في حديث معاوية جعلهم 72 فرقة. وقد ذكر أهل العلم ضابطا به يضبط في خروج الفرقة والفرد من أهل السنة إلى عموم الفرق الضالة، فيخرج الرجل من كونه سنيا إلى كونه بدعيا، وتخرج الفرقة من كونها من أهل السنة إلى أهل البدع. وقد تكلم على هذا الشاطئ في كتاب الاعتصام وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مواضع مجموع الفتاوى. وملخص ذلك أمران: الأمر الأول أن من خالف أهل السنة في أمر كلي فإنه يكون مبتدعا، فلذا الجهمية مبتدعة، بل ذهب السلف إلى كفرهم، والمعتزلة مبتدعة وإن كان يوجد من كفرهم، لكن المشهور عند أهل السنة أنهم مبتدعة لأنهم خالف أهل السنة في كليات منها تأويل الصفات ورد الحديث النبوي في الاعتقاد إلى غير ذلك. والأشاعرة مبتدعة وإن كان يوجد قلة من أهل السنة كفرهم، لكن القول المعروف الشائع والمضطرد عند أهل السنة أنهم مبتدعة لأنهم خالف أهل السنة في كليات، في رد خبر الآحاد، في الاعتقاد، وفي تقديم العقل على النقل، إلى غير ذلك من الكليات الكثيرة التي خالفوا فيها أهل السنة. وفي وقتنا المعاصر خرجت أحزاب دعوية وهي مبتدعة كالإخوان المسلمين مثلا، لأنهم خالفوا أهل السنة في كليات. ومن الكليات ما يلي: الأمر الأول أنهم لا يهتمون بدعوة التوحيد ولا يوالون ويعادون على التوحيد. الأمر الثاني أنهم يوالون ويعادون على الحزب. الأمر الثالث أنهم دعاة خروج عن الحكام، لذلك دعاة الثورات إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما عندهم من الكليات التي كان سببا لتبديعهم وتضليلهم. ومن الأحزاب جماعة التبليغ، ويسمون بالأحباب وجماعة الدعوة، هؤلاء مبتدعة لأنهم خالفوا أهل السنة في كليات. الأمر الأول عدم اهتمامهم بالتوحيد. الأمر الثاني عدم إنكار من منكر، يرون أن إنكار منكر ينفر المدعوين إلى غير ذلك. الأمر الثالث محاربتهم للعلم وأهله، فكلام كثير في محاربة العلم وأهله، إلى غير ذلك مما عند جماعة التبليغ. إذن ينبغي أن تعرف هذه الضوابط حتى يتعامل مع الأحزاب والجماعات. الضابط الثاني: من خالف أهل السنة في جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدعة. إذا ليس كل جزئي يبدع به الرجل، فالقاضي الشريح أول صفة العجب وإن كان قرأت بالعجبته، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وهو إمام الأئمة بالاتفاق: لاحظ خالف أهل السنة في أمر جزئي ولم يبدع، لأنه ليس كل من خالف أهل السنة في أمر جزئي يبدع، وإنما الضابط أن يقال من خالف أهل السنة في أمر جزئي اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع فإنه يبدع، أما ما عدا ذلك فإنه لا يبدع من الجزئيات. ومن أمثلة ذلك: من سب صحابيا واحدا فقد خالف أهل السنة في أمر جزئي فإنه يبدع. ومن أمثلة ذلك: من قال أخرج على هذا الحاكم فإنه يبدع كما بدع أئمة السنة وضللوا الحسب الصالح كما فعل هذا الثوري والإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، إلى غير ذلك مما سبق بسطه كثيرا. لكن المقصود أنه لا بد أن تضبط هذه المسائل وأن يعرف متى تخرج الفرقة والفرد من أهل السنة إلى عموم أهل البدعة. نعم. تفضل. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي فيما يقابل أهل السنة، يعني نجتنب أن نخالف أهل السنة وأن نكون من أهل البدعة، فإن أهل البدعة هم أهل شذوذ وفرقة واختلاف. فائدة للشذوذ معنى عند الفقهاء والأصوليين، وهو كل قول مخالف للإجماع فإنه شاذ، ذكر هذا ابن قدام في كتاب روضة الناظر، ويدل عليه صنيع بن عبد البر رحمه الله تعالى. فإذا كل قول مخالف للإجماع فهو شاذ. نعم. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. كأنه والله أعلم كأنه والله أعلم ذكر هذا بعد أن ذكر السمع والطاعة للحاكم المسلم وعدم جواز الخروج عليه، كأنه يقول إنه لا يلزم من عدم جواز الخروج عليه محبته، فإن محبته شيء وعدم الخروج عليه شيء آخر. قد يكون الحاكم فاسقا ظالما مبتدعا نبغضه، لكن لا يجوز أن نخرج عليه، بل يجب أن نصبر على جوره. وقد يكون الحاكم صالحا وداعي التوحيد والسنة ومكة لها التوحيد فنحبه. فإذا لا تلازم بين السمع والطاعة للحاكم بغير معصية الله وبين محبته. فكأنه والله أعلم ذكر هذا ليعلم أنه لا تلازم بينها. فذكر رحمه الله تعالى محبة أهل العدل وبغض أهل الظلم، أي محبة أهل الطاعة وبغض أهل المعصية، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية. فإذا إنما نحب أهل الطاعة، مقابل ذلك نبغض أهل المعصية. وروى مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تفشوا السلام بينكم، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم. إذا ما اشتبه علمه لا يتكلم فيه بالجهل، وإنما يقال الله أعلم. وفي هذا مسائل. المسألة الأولى، التشابه نسبي، قد يشتبه على هذا العالم ما لا يشتبه على العالم الآخر، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الله النعمان بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يوجد من يعلمها، فإذا الاشتباه أمره في الاشتباه في كثير من المسائل نسبي. المسألة الثانية، أسماء الله وصفاته من المحكمات لا من المتشابهات، فليست داخلة في آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وإنما هي من المحكم بإجماع السلف، حكى الإجماع ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. وإذا ضبط هذا تيسر الرد على المفوضة الذين يريدون يجعلوها من المتشابه. المسألة الثالثة، لا يجوز القول على الله بغير علم، بل هو كبير من كبائر الذنوب، بل ذكر ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أنه أشد إثما من الشرك، لأنه لما ذكر الشرك ذكر بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، فلا يتكلم بوهم ولا بظن ولا بشك ولا بجهل. أسأل الله أن يعافيني وإياك من رب العالمين. المسألة الرابعة، من لم يعلم شيئا من دين الله فله أن يقول الله أعلم كما ذكر المصنف، وله أن يقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت بعض المعاصرين قال إن قول الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع، وهذا خطأ، فإن العلماء ذكروا هذا. فقد روى الترمذي عن عطاء أنه قال الله ورسوله أعلم، والإسناد وإن كان ضعيفا لكن لو كان بدعة لما رواه الترمذي أو لعقب عليه وبين أنه بدعة. ثم ذكر هذا الذهبي في كتاب العلو، وذكر ابن القيم رحمه تعالى في النونية، ونص على هذا جمع من الشافعية، ولم أرى أحد من العلماء منع هذا بحجة أنه بدعة، وإنما ذكر بعض المعاصرين والله أعلم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. نعم. كما جاء في الأثر. والحج والجهاد. نعم. قوله ونرى المسح على الخفين، هذه المسألة في السفر والحضر مسألة فقهية، ومع ذلك أوردها أبو جعفر الطحاوي في كتابه العقدي، وقد أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة أن بعض أهل السنة يورد المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد لأنه لم يخالف لأنه اشتهر بالخلاف فيها بعض أهل البدع، فيريده ردا عليه. ومنها هذه المسألة. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. نعم، هذا رد على طائفتين، الطائفة الأولى الرافضة والطائفة الثانية الخوارج. الرافضة يرون أن الجهاد إنما يكون مع الإمام المعصوم، والخوارج لا يرون الجهاد إلا مع الصالحين، ولا يرون الجهاد مع الفجار والفساق. فيرد على هاتين الطائفتين. وقد ذكر ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية أن كلام أبي جعفر الطحاوي في هذا رد على الرافضة، ويضاف إلى ذلك الخوارج. وأهل السنة يقررون أن الحج والعمرة ماضيان مع إمة الجور، وأن هذا لا ينقص أجرها ولا ينقضها، بل يبقى الأجر تاما. وتحت هذا ما يلي: الأمر الأول أنه جرت السنة في أن الجهاد في أن الحج يكون تحت ولاة الأمر، لذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري، لذا لما أن ابن عمر كما في البخاري حج، وكان أمير الحج الحجاج بن يوسف، كان ابن عمر يقتدي به، وذكر أن هذا من السنة. وقد أمر الحجاج بن يوسف ألا يخرج عن رأي ابن عمر، لكنه كان أمير الحج، مع كونه بلغ من الفجور ما بلغ، ومع ذلك هذا موقف ابن عمر معه، بل كان ابن عمر يصلي خلفه رضي الله عنه وأرضاه. أما الجهاد فقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا خبر بمعنى الطلب والأمر، فلذلك لا جهاد إلا مع ولي الأمر. وقد نص على هذا مالك والإمام أحمد، بل ذكر مالك والإمام أحمد أنه يجب إذن ولي الأمر حتى في جهاد الدفع، متى ما أمكن أن يؤخذ إذنه، فيجب أن يؤخذ إذنه. وهنا قال الطحاوي أن الحج والجهاد ماضيان مع الأئمة هؤلاء، هذا أرجو أن ينتبه إليه. ليس المراد من هذا بيان أنه يجب ألا يحج إلا معهم، ويجب ألا يجاهد إلا معهم، وإنما يبين أنه لو جاهدوا وحجوا فإنه يحج معهم. فرق بين الأمرين، فرق بين أن يقال لا حج ولا جهاد إلا معهم فإن هذا الكلام لا يدل عليه، وبين أن يقال إذا حج وجاهد فإنه يحج ويجاهد معهم ولا يمتنع عن الجهاد معهم. من امتنع عن الجهاد لأجل أن الإمام فاسق، أو امتنع من الحج لأجل أن الإمام فاسق، فهو مبتدع، قد خالف اعتقاد أهل السنة، هذا شيء. وبين أن يقال إن للحج أميرا وإن الجهاد لا يكون إلا على الصحيح إلا بإذن ولي الأمر، هذه مسألة أخرى، وينبغي أن يفقه الفرق بين هاتين المسألتين حتى لا يحصل خلط فيها. المسألة الثانية: قال إن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، وقد دل على أن الجهاد مستمر إلى قيام الساعة ما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله حتى تقوم الساعة. وثبت في الصحيحين من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصي الخير إلى قيام الساعة، أي في الجهاد والقتال عليها. فالجهاد قائم إلى قيام الساعة، وليس معنى هذا أنه مستمر ليلا ونهارا وصباحا ومساء إلى قيام الساعة، وإنما أنه مشروع، وما تحتاج إليه المسلمون فإنهم يقومون به. نعم. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى عنهم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا نؤمن بأن علينا ملائكة كراما كاتبين يكتبون ما نتلفظ به وهم كرام عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يلي: الأمر الأول معنى قوله حافظين أي يحفظون كل ما يرد منا، فإنهم يقيدونه ويكتبونه. الأمر الثاني أو المسألة الثانية: اختلف العلماء فيما يكتبه الملائكة، هل يكتبون كل شيء أو يكتبون ما يترتب عليه الثواب والعقاب؟ وتحريم محل النزاع فيما يلي: الأمر الأول أن لكل إنسان ملائكة على اليمين وعلى الشمال، وأن من على الشمال يكتبون الشر ومن على اليمين يكتبون الخير، قد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. الأمر الثاني من تحريم النزاع: أجمع العلماء سواء القائلون بأن الملائكة يكتبون كل شيء أو لا، أنه لا يترتب الثواب والعقاب إلا على عمل فيه ثواب وعقاب فيما يكتبه الملائكة. بعد هذا تنازع العلماء، هل تكتب الملائكة كل شيء أو تكتب ما يترتب عليه ثواب وعقاب؟ على أصح القولين والله أعلم أن الملائكة تكتب كل شيء، كما روي عن ابن عباس وهو قول مجاهد وبالجوزاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعموم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي المسألة قول ثان أن الملائكة لا تكتب إلا ما يترتب عليه ثواب وعقاب، وقد ذهب إلى هذا عكرمة، لكن الصواب هو القول الأول كما تقدم. نعم. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم. إذن يعتقد أهل السنة أن هناك ملكا من الملائكة هو ملك الموت، وهو موكل بقبض الأرواح. وتحت هذا مسائل: المسألة الأولى اسم ملك الموت، لم يصح حديث في اسم ملك الموت، لم يصح حديث في اسم ملك الموت، كما ذكر هذا ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، والألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز. لكن أجمع العلماء على أن اسمه عزرائيل، حكى الإجماع القاضي عياض في كتابه الشفاء. فإذا العمدة على أن اسمه عزرائيل هو الإجماع. ومن المعلوم أصوليا أن العلماء إذا أجمعوا الأمر فهو حجة، وأنه ما من إجماع إلا ويكون مستندا على نص، لكن لا يشترط في الاحتجاج بالإجماع أن يعرف هذا النص. المسألة الثانية: جاءت آيات بأن الذي يتوفى الناس هو الله، وآيات بأن الذي يتوفاهم ملك الموت، وآيات بأن الذي يتوفى الناس ملائكة، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فتأملوا قوله حين موتها، فيدل على أن المتوفي هو الله. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، هذا يدل على أن المتوفي هو ملك الموت. وفي حديث البراء الطويل رواه أحمد وغيره: فيأتي ملك الموت فيقبض روحه. وفي الأدلة الأخرى جاء أن المتوفي هم الرسل، قال الله عز وجل: توفتهم رسلنا. والجمع بين هذه الأدلة أن يقال إن الذي يباشر قبض الروح هو ملك الموت، فنسبة إليه لأنه يباشره، ونسبة إلى الله لأن الله قد أمره، ونسب إلى غيرهم من الملائكة لأنه إذا قبضه ملك الموت أعطاهم الروح، سلمهم الروح، كما ذكر هذا الجمع ابن أبي عز الحنفي شرحه على الطحاوية. المسألة الثالثة: الروح. أمر الروح عظيم وينبغي أن يفقه وأن يعتنى به، وقد أفرده بالتأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وهو كتاب عظيم لم يؤلف مثله. وعجبت لبعض أهل السنة لما انتقد هذا الكتاب، وذكر أن ابن القيم ألفه قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام، وهذا فيه نظر كبير، فإنه قد نقل عن في هذا الكتاب عن شيخ الإسلام في مواضع وهو من أنفس ما كتب في الروح رحمه الله رحمة واسعة. وأهل السنة يعتقدون في الروح أشياء، منها أولا أن الروح قائمة بنفسها فهي التي تقيم البدن، وقد أجمع على ذلك أهل السنة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب حادي الأرواح، المعذرة في كتاب الروح، وابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي. فإذا أهل السنة مجمعون على أن الروح تقوم بنفسها وأنها هي التي تقيم البدن. الأمر الثاني أن الروح تتحرك حركة سريعة، لذا تصعد وتنزل إلى آخره وبسرعة. الأمر الثالث أنه يمكن أن ترى الروح، ففي حديث أم سلمة لما قبض أبو سلمة قال إن الميت إذا قبض صلى الله عليه وسلم قال أغمض عين، قال إن الميت إذا قبض تبعه تبع أي شيء بصره روحه. فيمكن أن ترى الروح لأن الروح جسم، لكنه جسم لا يرى لكل أحد، لكن ممكن أن ترى. المسألة الرابعة أن الروح تفنى، وفناؤها انفصالها عن البدن، ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما القول بأن الروح تفنى بمعنى أنها تبيد وتنتهي، فأهل السنة مجمعون على خلاف ذلك، ومن نازع في هذا فهو من أهل البدع، إلى غير ذلك من المعاني والمسائل المهمة التي ينبغي أن تعرف وأن تفقه فيما يتعلق بالروح. المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها المصنف، فقد تقدم أن المسألة الأولى اسم ملك الموت إلى آخره. في المسألة الرابعة الفرق بين الروح والنفس، بسط الكلام على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، ولخص كثيرا من هذا الكلام ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. قال ابن القيم تطلق الروح والنفس بمعنى واحد، قد تطلق الروح والنفس بمعنى واحد، فإنه إذا كانت الروح في البدن يقال لها روح ويقال لها نفس في الغالب، يقال لها روح ويقال لها نفس. أما إذا خرجت الروح عن البدن ففي الغالب يقال لها روح ولا يقال لها نفس. وقد يطلق على البدن نفس، قل هو من عندي أنفسكم، ولا يطلق عليها روح، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. وبهذا ينتهي الدرس، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.